فإذا مجرد الناقل والإنسان الذي لا يقيم الدلائل على المسائل وإنما عنده حكاوي وحكايات، هذا لا يشبه العلماء، هذا ليس من باب العلماء الذي لا يحسن المنظومة الأصولية والمنظومة الحديثية، هذا لا يكون عالما الذي يأتي بالصحيح والمكذوب، هذا لا يكون كذلك، هذا قد يكون وعاء، قد يكون قاصا واعظا خطيبا مفوها، لكن لا يكون عالما. العلماء ورد في الحديث أنهم ورثة الأنبياء، أليس كذلك؟ طيب الأنبياء ما كان عملهم؟ الأنبياء كانوا أبعد الناس عن التماهي مع أهواء المجتمع، بل كانوا يأتون للمجتمع يقولون لهم أنتم مخطئون في باب فلان باب فلان باب فلان، كما لوط فعل مع قومه، كما شعيب في إنقاص المكيال والميزان مع قومه، كما فعل إبراهيم. العلماء كذلك في كل عصر ومصر لا يخضعون للثقافة السائدة، بالعكس يصلحونها ويبينون للناس مواطن الخلل فيها ويبينون للناس أين الإشكال، ويحطمون للناس أصناما، أصنامهم إن كانت ثمة أصنام تعبد، يعني مثلا في صنم غربي يعبد، هذا يحطم، هذا الذي يفعله وارث إبراهيم، ولا يجارون الناس على أهوائهم. وانتبه، اليوم كثيرون يتكلمون عن أمر الطاغية والطغيان والظلم والظالمين، ولا شك أن هذا مذموم، ولكن كثير منهم يتماهى مع طاغوت الجماهير، وهذا أخطر طاغوت، لأنه انظر الظالم السارق المفتري الفاجر، هذا يقوم عليه أحيانا البر والفاجر، أحيانا يقوم عليه من يحسده، من يريد أن يكون في محله، وأحيانا يقوم عليه الناس لبشاعة ما يفعل، ولكن الجماهير إن أخذتها أهواؤها بعيدا عن الوحي فلا يقوم لذلك إلا المخلصين وما أقلهم. وأما المتماهي مع الناس، ما الذي تريدونه؟ ثقافة جديدة، ثقافة تحديثية، ظهر نفس نسوي يظهر على فتاوانا، ظهر كذا يظهر على فتاوانا، ظهر تغريب يظهر على فتاوانا، ظهر نفس مادي يظهر على فتاوانا، ظهر نفس إنسانوي يظهر على فتاوانا، هؤلاء ليسوا علماء. ورد في بعض أخبار السلف قالوا الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يجريهم على معاصي الله، ولم يترك كتاب الله إلى ما سواه، يعني هو يدرس عنده سياسة في الفتوى وفي الإلقاء، فالموسوس له فتاوى تختلف عن غيره، غير الإنسان المتهتك الذي يحتاج أن تزرع في قلبه ورعا. لم يقنطهم من لم يقنطهم من رحمة الله، لم يقنطهم، لم يقل لهم طريق الاستقامة هذا شديد، واليوم أكثر ما يحدث الناس عند الناس انتكاسة الوسوسة والقنوط وهم الكمال، وأني إما أن أكون على أكمل حال أو لا أفعل. العالم يعالج هذه، الفقيه. ولم يجريهم على معاصي الله، ولم يجريهم على معاصي الله، لا يأتي إلى أناس إباحيين متهتكين يتبعون ثقافة غربية يتذمرون من الحلال والحرام ثم يماهيهم في الفتاوى، ولم يترك كتاب الله إلى ما سواه. اليوم هذا بالعكس، اليوم أمارة العالم أنه يتكلم في الروايات كثيرا، يتكلم في قواعد العشق الأربعين، يتكلم في كذا، يتكلم في كذا. لا، أمارة العالم أن يكون متبعا. يقول الله عز وجل في دعاء الصالحين، يقول واجعلنا للمتقين إماما. أنت الآن طيب، اجعلنا المتقين إماما، يعني هو يريد أن يصير رئيس ابن المجاهد ماذا قال؟ قال اجعلنا المتقين إماما، يعني مؤتمين بالمتقين. فاعترض عليه بعض الناس، فقال ابن القيم: من اعترض لم يفهم كلامه، المرء لا يكون إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه: اهدنا الصراط المستقيم. فالعالم ليس هو الذي ثائر وإلى آخره أبدا.